بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين، قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سأنه قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة. طيب، هنا في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله، اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ لأن فيه إغراء وتهييج على الامتثال. عباد الله يعني من عبوديتكم لله، ومن تحقيق ذلك أن تسووا الصفوف، فيؤخذ منه أنه ينبغي للداعية والموجه أن يختار من العبارات ومن الألفاظ ما يكون مناسبا ومرغبا في امتثال الأمر. ولهذا قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث استدل به من يرى وجوب تسوية الصفوف، وهو ظاهر السنة. ظاهر السنة أن تسوية الصفوف أمر واجب، نعم، وإن كان الجمهور على أنه مستحب، لكن قوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي لفظ بين قلوبكم يدل على الوجوب، لأنه رتب على عدم التسوية ماذا؟ عقوبة، وهذا والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، بل ظاهره أن عدم التسوية من كبائر الذنوب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن، وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي صفوف الصحابة كأنما يسوي بها القداح، وهي السهام، فيسوي بالقول ويسوي بالفعل، فإن امتثل الجماعة أو إذا امتثل المصلون بالقول فبها ونعمت، وإلا فإنه يسوي بالفعل. ثم أيضا لو فرض أن الإمام تساهل وتهاون في هذا الأمر، فإنه يجب على المأمومين أن يسووا بين الصفوف، لأنه يعني كما تقدم بعض الأئمة لا يبالي، استووا اعتدلوا الله أكبر ولا يدري ما الصف، هل الصف مستقيم، وربما كان كذنب العقرب من الميلان ولا يبالي بذلك. فنقول هذه المسؤولية تقع أولا على من؟ على الإمام. فإذا قدر أن الإمام فرط في ذلك فإن الواجب على المأمومين أن يقوموا بهذا الواجب. نعم، من هو؟ مسلمين، نعم، أي كل الأحاديث يقول حدثنا، أول واحد هو شيخ مسلم، يعني من أخذ عنه؟ فماذا حدثنا حسن بن الربيع؟ يعني أنه أخذ روى هذا الحديث عن فلان، ها؟ أي نعم، وحتى البخاري قال حدثنا فلان، كل الأئمة، شوف خذها، كل الأئمة إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، فالأول هو شيخه، ها؟ كيف ما ينقطع؟ لا ما يمكن يترك، يصير منقطع السند. نعم. أي نعم، إذا كان مثلا قيمة الصلاة ومن بجانبك مثلا بعيد تشير إليه. ولهذا النبي أرشد إلى قال لينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا طلبك منك أخوك أن تتقدم أو أن تتأخر أو يحصل التراص فلين بيده. بعض الناس إذا طلب منه هذا يعاند، أي مشكلة. نعم. اي نعم، إيه هي وسيله، هذا القول وسيله، يعني لو فرض ان الامام التفت ووجد الصف تام منضبط لا حاجة مستو اعتدلوا. إيه لا، هي وسيله، يعني لو قدر ان الامام قيمت الصلاه ثم التفت ووجد الصف تاما ووجد الصف مستقيما لا حاجة ان يقول استو اعتدلوا. اي نعم، يعني هو وسيلة لغاية مقصودة. نعم. إيه حتى الخطوط اللي ما ينضبطون عليها. أي تقدم بعضهم يتأخر وبعضهم أيضا ما في تراص. إيه. نعم. إيناس أقول هذا خلاف السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه، يسوي الصفوف فلا يكبر حتى يرى أنها قد استوت. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا. طيب، هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان والصف الأول، لو علموا ما فيهما من الفضل والخير والمثوبة ثم لم يجدوا، يعني لم يتمكنوا من تحصيلهما إلا بالاستهام بالقرعة لاستهموا. أفهمتم؟ إذن لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان من الفضل، والصف الأول، يعني لو علموا ما في الصف الأول من الفضيلة ثم لم يجدوا طريقا يحصلون به الأذان أو يحصلون به الصف الأول إلا أن يستهموا، يعني يسابقوا ويستهموا أيهم الذي يحصل ذلك لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير قيل إنه التبكير إلى الصلاة مطلقا أيا كانت، وقيل إنه خاص بصلاة الظهر وبعضهم قصه بالجمعة، والأخذ بالعموم أولى. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني في التبكير، لاستبقوا إليه، يعني بادروا إلى التهجير. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني ما في صلاة العشاء التي هي العتمة وما في صلاة الصبح. ولهذا جاء في فضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهنا قوله من صلى الفجر في جماعة يعني مع العشاء، ليس المراد أنه إذا صلى العشاء نصف الليل والفجر على لوحدها نصف الليل كله، بل المراد من صلى العشاء في جماعة يحصل على فضيلة قيام نصف الليل، ومن صلى الفجر يعني مع العشاء، كما يدل على ذلك رواية الترمذي وغيره في السنن، فقد جاءت صريحة بذلك. إذن هذا فيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة الأذان، فضيلة الأذان، وقد جاء في فضله أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. وهو على القول الراجح عن الأذان أفضل من الإمامة، أفضل من الإمامة، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان أكثر من الأحاديث الواردة في فضل الإمامة. فإذا قال قائل يشكل على هذا، أعني على القول بأن الأذان أفضل من الإمامة، لما لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء؟ إذا كان أفضل لماذا لم يؤذنوا وهم أحرص الناس على الخير؟ فالجواب: سبب ذلك انشغالهم بالولاية والخلافة، لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام، المؤذن بقصد الأذان يحتاج إلى تفرغ تام، ولا سيما في الزمن السابق يحتاج إلى مراقبة الوقت وأن يكون في الوقت. ولذلك الآن حتى الآن في وقتنا الحاضر، يعني أن الإنسان لو استيقظ وقد أذن المؤذنون ومؤذن قد يفوته الأذان، لكن إمام الأمر واسع بالنسبة له، لأن هناك فسحة بين الأذان وبين الإقامة. فسبب عدم يعني مزاولة أو فسبب عدم تأذين الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء هو انشغالهم بالولاية والخلافة، انشغالهم بالإمامة العظمى عن الأذان. والأذان كما تقدم يحتاج إلى مراقبة للوقت وإلى تفرغ تام. ومنها أيضا فضيلة الصف الأول، فضيلة الصف الأول. والمراد بالصف الأول هو الصف التام الذي يلي الإمام، الصف التام الذي يلي الإمام. وقيل الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام ولو لم يكن تاما، وقيل الصف الأول ما يقطعه المنبر، ولكن الأقرب هو الأول، وهو أن المراد بالصف الأول هو الصف التام الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. الصف الأول هو الصف التام الذي يلي الإمام. طيب، وفيه أيضا دليل على مشروعية القرعة، مشروعية القرعة، والقرعة ثابتة بالقرآن والسنة. أما القرآن فذكرها الله تعالى في موضعين: الموضع الأول في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. والموضع الثاني في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. أما السنة فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 6 مواضع، منها هذا الحديث، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وضابط القرعة، ضابط القرعة أنه إذا اجتمع شخصان فأكثر، إذا اجتمع شخصان فأكثر واستويا في استحقاق شيء، واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما عن الآخر ولم يمكن قسمه فإنه يخرج المستحق بالقرعة. إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء، واستويا في استحقاق شيء ولم يمكن قسمه، وهذا بالنسبة للعقارات، فإنه يخرج المستحق بالقرعة. مثال ذلك: رجلان تقدما ليؤذن في مسجد، كل واحد يقول أنا أريد الأذان وهذا يقول أنا أريد الأذان، واستويا. والاستواء هنا لاحظ أن الاستواء يعني فيما يظهر لنا، وإلا لا يمكن أن يتساويا في كل الصفات. مثله أيضا تقدم شخصان للإمامة وكلاهما حافظ القرآن ومجود وحسن الأداء فيما يظهر لنا، لكن قد يكون في أمر الغيب أن أحدهما أحفظ من الآخر، لكن فيما يظهر. حينئذ كيف نميز المستحق؟ بماذا؟ بالقرعة. لكن القرعة هل تقدم مطلقا أو بعد من يختاره الجيران؟ بمعنى لو تقدم شخصان واستويا، فهل نقدم اختيار جماعة المسجد أو نقرع؟ مفهوم؟ يعني تقدم شخصان للإمامة، إمامة مسجد، واستويا، فهنا هل نقرع مباشرة أو نقول ننظر من يختاره الجماعة؟ نعم، نقدم من يختاره الجماعة، فإن لم يختاروا أحدا حينئذ القرعة. حينئذ القرعة، لأن من يختاره الجماعة يكون مع، ولا سيما مع استوائهما، يكون أقرب إلى الائتلاف بين الإمام وبين المأمومين. طيب، وفيه أيضا دليل على فضيلة صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي مشيا على، أي زحفا على الأرجل والركب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال طيب، حديث أبي سعيد يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، يحتمل أن هذا التأخر أنه تأخر في الزمان، ويحتمل أنه تأخر في المكان. أما التأخر في الزمان فبأن لا يبكروا في الحضور، وأما التأخر في المكان فبأن يبكروا لكنهم يتأخرون بحيث أنهم لا يتقدمون إلى الصفوف المقدمة. ولهذا قال: تقدموا، أي زمانا ومكانا، تقدموا يعني زمانا ومكانا. ويلزم من التقدم في الزمان التقدم في المكان، لأنه إذا تأخر زمانا سيتأخر مكانا، لأنه يأتي والصفوف قد امتلأت. تقدم، نعم، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا استدل به الفقهاء على أن كل صف يقتدي بالصف الذي أمامه، وظاهره ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالتكبير، وإلا لم يحتج أن يقول وليأتم بكم من بعدكم. فهمتم؟ مفهوم ولا لا؟ يقول ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني أن كل صف يأتم به الصف الذي بعده، فالصف الثاني يقتدي بالأول، والثالث يقتدي بالثاني، والرابع بالثالث، وهكذا. فظاهره أن الرسول لا يجهر، وإلا لم يقل، وإلا لقال فأتموا بي، يعني كل المسجد. فيقال هذا الاهتمام فيما إذا لم يسمعوا أو خفي الصوت، والمعروف أن بل المتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر في تكبيراته، في قراءته وفي تكبيره. ثم قال: لا يزال قوم يتأخرون، المراد زمانا ومكانا، حتى يؤخرهم الله عز وجل، يعني يتأخرون عن التقدم وعن الصفوف حتى يؤخرهم الله. يؤخرهم عن ماذا؟ يقول عن فضله وإحسانه وجوده. نعم، فهذا الحديث فيه الحث على التقدم زمانا ومكانا، وفيه أيضا أن كل صف يقتدي بالصف الذي أمامه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الصف الأول له ثوابه وثواب من اقتدى به، الصف الأول له ثوابه وثواب من اقتدى به من الصفوف. نعم. في المنزلة في الفضل، يعني العلماء قالوا في هذا يؤخرهم الله يعني عن رحمته وفضله وإحسانه، فلا ينالون الفضل والإحسان بفوات الأجر، لأنه إذا فاتهم الأجر حرموا. يعني هذا تأخير، الذي يتقدم يحصل الأجر والثواب، الذي يتأخر يحرم هذا الأجر والثواب. نعم. لا ما أبتدي، هذا مبالغة، يعني لا يستدل به على أنه يجب على الإنسان أن يأتي إلى المسجد حبوا، لأن هذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة لا مفهوم له، كقوله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة. طيب لو استغفر 71 كذلك مفهوم؟ حتى هذا ما يلزم الإنسان يأتي، أقول يأتي حبوا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله، يعني فذكر مثله، يعني حثهم على التقدم. وهذا مع الأسف يقع من بعض الناس، ولا سيما يوم الجمعة، تجد أنه يبكر ويحضر مبكرا ولكنه يجلس في آخر الصفوف، يقول أجلس ناظر الناس من اللي جاء من اللي دخل، هذا فلان هذا فلان وهذا تفرغ، يعني يختار عمود ويجلس ولا يقرأ ولا شيء، مجرد يقلب بصره في الناس، هذا دخل فلان وخرج فلان، وهذا في الواقع حرمان، يعني حرم نفسه الخير في التقدم، وإن تقدم زمانا وإن الأجر والثواب يعني حسب زمن تقدمه، لكنه حرم نفسه أجر الدنو من الإيمان. نعم. ها؟ يشخط فيه؟ ليش يشخط فيه؟ يعني أحياناً طيب يروح للصف الأول، يعني بيجي شخص يقول يشخطه يقول قم، ها؟ لا لا لا يتعرض للمكان المحجوز. إيه. إذا تتأخر، يعني الإنسان وضع مكانا إذا قارب الصف أن يمتلئ يذهب إلى مكانه، يعني يلزم من ذلك أولا تخطي رقاب الناس وإذائهم، وثانيا أن قد يتهمونك أنك تتحجر وأنت لست في المسجد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب يقول هنا في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها، شرها أي أقلها ثوابا، وليس المراد الشر أن فيها شرا، وإلا لزم من ذلك أن يكون الصف الأول فيه شر، أفهمتم؟ لأن قوله وشرها أصلها أشرها، وأفعل التفضيل يقتضي أن يكون المفضل والمفضل عليه كلاهما فيه شيء، لكن أحدهما أكثر من الآخر، فلو قلنا وشرها المراد بالشر الذي هو على ظاهره، لازم من ذلك أن يكون الصف الأول فيه شر، وعلى هذا فيكون قوله خير صفوف الرجال أولها وشرها يعني يعني أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مراد الشرع آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها يكون قريبا من الرجال، وهذا فيما إذا كان الرجال والنساء يصلون في مكان واحد ليس بينهم فاصل. وأما في وقتنا الحاضر إذا كان للنساء مصليات مستقلة فصفوفهن كالرجال، خيرها أولها وشرها آخرها. وهذا دليل أيضا على مشروعية المصافة للنساء، وأن النساء يشرع لهن أن يكن صفوفا، وما يفعله بعض النساء من كونهن يأتين وكل واحدة تصلي في مكان مع الإمام، تجد واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، هذا خطأ، بل يجب عليهن أن يصفن وأن يكملن الصف الأول فالأول، فحكمهن إذا اجتمعن حكم الرجال. نعم، فهذا الحديث يدل عليه في إثبات الخيرية في الصفوف الأول، وإنما كان كذلك أعني الصفوف الأول لأن فيها دنو من الإمام، والدنو من الإمام والقرب منه فيه مزية أنه يقتدي بالإمام في أقواله وأفعاله.